Bismillahirrahmanirrahim. Euzü billahi semi'alim ve şerbaracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellem ve barik ve tarhamat hanen ala seyyidina Muhammed ve ala alihi tayyibin ve tahirin. Allahümme allimna ma cehennâ zekirna ma neçiyina ve tahlana ve barik hikmetik ve şer'a aleyna rahmetik ve adina min şerbaracim. Ve gıfir lana ve li validina ve meşayihina fi d-din ve zidna ilmen ila ilmina ya zel celal ve l-ikram ve enfa'na bima allamtena ve allimna ma yenfa'na. Allahümme gılina bil ilme zeyyinna bil hilme kırmina bil tegvâ hallina bil afiyet. لازلنا في سورة الحجر وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا لازلنا في الحوار لما قال الشيطان قال ربي بما أغويتني نعم قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قلنا إن الشيطان في هذه الآية كما هو داب من تبع الشيطان أنه يخلص نفسه ويبرئ نفسه ويتهم الله سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث أن القدرية هم خصماء الرحمن وشهود الشيطان أنهم يأتوا يوم القيامة ويتهمون الله بالمعاصي والمخازي ويبرئون الشيطان، والشيطان ما له دور، هو كلها هذا أمر الله سبحانه وتعالى. يعني إذا فعلوا فاحشة قالوا الله أمرنا بها، هذا أمر الله علينا وهذا قضاء الله وقدره. ولذلك الشيطان رأسهم وكبيرهم قال ربي بما أغويتني، فنسب الغواية إلى الله سبحانه وتعالى وبرأ نفسه منها. وهذا ما نحن فيه الآن في كثير من الناس يقولوا إن المعاصي هي بقضاء الله وقدره، فهي فالله سبحانه وتعالى هو المتسبب فيها، هو الذي أوجد هذه المعاصي والمخازي الله سبحانه وتعالى. ولذلك روى في سيرة الإمام الهادي للحق عليه السلام أنه لما نزل إلى اليمن لما استدعى أهل اليمن بسبب كثرة المعاصي وانتشار المذهب الباطنية والإلحاد وكذا وكذا، فذهبوا مجموعة من كبار همدان إلى المدينة وطلبوا منها الخروج معهم إلى اليمن. فلما رأى أنها يعني قد أصبحت يعني قد في نوع من الإلزام عليه أنها لابد من الإجابة، فلما خرج إلى هناك هذه المرة الأولى والثانية لأن له خرجتين، الأولى ثم رجع ثم الثانية، فكان قالوا أهل صنعاء على هذا المذهب، على مذهب جبر، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المعاصي. فكان هناك مناظرة بين الإمام الهادي عليه السلام وبين هؤلاء الفقهاء، بالذات كبيرهم جمعوا له عدد كبير من الفقهاء، من كبير الفقهاء ومن معه للمناظرة في هذا الموضوع. علماء يتطارحوا الأفكار والأدلة وكل منهم يحاول أن يقنع الآخر. فهؤلاء قد استعدوا وقد جمعوا فقهاءهم وجمعوا أدلتهم وعلومهم وكذا وكذا للمناظرة. فلما أتى الإمام الهادي عليه السلام قال قبل المناظرة أنا أسأل سؤال فأجيبوني، وعلى ضوء هذا السؤال سنستمر في المناظرة. قالوا تفضل. قال أنا أسألكم سؤال، من العاصي؟ فأجيبوني. فترددوا في الإجابة، يعني خاصة كبيرهم الذي قد رشحوه، فكانوا ينظروا إليه يعني يقولوا مثلا الرجل سألك سؤال أجب عليه. قال بماذا أجب؟ إن قلت العاصي الله كفرت، وإن قلت العاصي الإنسان خرجت من المذهب. فوقفت المناظرة على هذه الاستفهام الحروف، على هذه الكلمتين من العاصي، وهنا وقفت المناظرة. فقالوا العلماء لما كانوا علماء يريدون أن يصلوا إلى حوار منتج وهم مجرد مكابرة، فلما قال الحقيقة العاصي الإنسان، قال إذن انتهت القضية، يعني خلاص لا عاد في مجال المناظرة ولا شيء، انتهت في هذا السؤال القضية. وفعلا عندما تأتي إلى أي شخص يعتقد هذا أو ينتحل هذه النحلة أو هذا المذهب، فالسؤال بسيط، من العاصي؟ فإن قال الله هو كذب وإفتراء على الله وحتى الكفر، يعني لأنه يتهم الله بشيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال الإنسان هو العاصي، إذن هذا صحيح، الإنسان هو العاصي وهو الذي ارتكب المعصية. ولذلك الشيطان قلنا هو رأسه، قال ربي بما أغويتني، نزه نفسه وأدان الله سبحانه وتعالى واتهم الله سبحانه وتعالى بهذا، قال ربي بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض، يعني لأجعل في الأرض فتنة لهم، سواء من ناحية أن الأرض اللي قلنا أمس زراعة أو أملاك أو كذا أو كذا، أو أنهم معيشتهم على الأرض وتعاملهم اليومي وارتكابهم أنا يعني سأوسوس لهم وأحثهم على مخالفة الطريق المستقيم. ولا أغوينهم أجمعين، يعني عنده فقه الخبيث أنه يستطيع إغواءهم أجمعين، مسألة شهوة، مسألة الميل النفسي للهوى، وهو الأقرب. إذا لم يستطع الإنسان أن يقاوم الشهوة ويردع نفسه ويردع، فالمسألة سهلة جدا. نعم، ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أما المخلصين فهؤلاء لا أستطيع لا أنا ولا غيري الوصول إليهم، لأنهم مخلصين خلصوا أنفسهم من كل الشوائب وأصبحوا من خاصة الله ومن أولياء الله، فأنا لا طريق لي عليهم. إلا عبادك منهم المخلصين، استثناءهم لأنه يعرف عجزه عن إغوائهم، والمخلصون هم الصالحون الثابتون في الإيمان والتوكل على الله، هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان، فهو له قريب. فذكر الله سبحانه وتعالى يبعد الشياطين ويبعد الوسوسة النفس ويبعد وسوسة الشياطين للإنسان، ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يبعد عن الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن خلق، هذا أصبح رهينة لقرينة من الجن من الشياطين، فأصبح مجرد لعبة في يد هذا الشيطان يفعل به ما شاء، لأن الله شوف لاحظ ومن يعشو، أنت اللي ابتعدت عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فأصبحت لقمة سائقة لهذا الشيطان يفعل بك ما شاء. إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، ورد الله عليه أولا بأن عجزه عن إغواء المخلصين طريق حكم الله بها وكتبها على نفسه، لأنهم بصبرهم وإيمانهم وإحسانهم استحقوا من ربهم الألطاف والتوفيق وزيادة الهدى، فلا سبيل عليهم لإبليس، هذا الأول. ثانيا رد الله عليه توهم أن له سلطانا على سائرهم، فقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي كلهم المخلصين وغيرهم إلا من اتبعك من الغاوون. لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى يعيد الشيء إلى الشخص نفسه، إلا من اتبعك بحرية مطلقة. نعم، وليس لك عليهم سلطان أصلا، لا تعتقد لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم إلا من اتبعك، أي أن هنا ذا الحين هنا تابع ومتبوع، هنا تابع ومتبوع، أصبح هذا الإنسان الذي أتبع الشيطان مجرد تابع، ليس له قيمة أصلا عند الشيطان ولا عند غير الشيطان. فلذلك قال هذا صراط علي مستقيم، وأن نعم إلا ما نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال هذا صراط علي مستقيم، فرد الله عليه أولا بأن عجز عن إغواء المخلصين طريق حكم الله بها وكتبها على نفسه، لأنهم بصبرهم وإيمانهم وإحسانهم استحقوا من ربهم الألطاف. احنا قلنا أن الإنسان يستحق، المؤمن يستحق الألطاف من الله سبحانه وتعالى على حسب عمله، كل ما كان عمل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى كل ما ارتفعت نسبة الألطاف التي تتيسر له، يعني ليس من صلى الفرائض فقط له من الألطاف مثل من صلى الفرائض والنوافل، نعم، وليس من صلى الفرائض والنوافل له من الألطاف كمن صلى الفرائض والنوافل لكن زاد عليه النوافل بأكثر وأكثر، فهذا تتيسر له أموره ويكون الألطاف له أكثر من غيره، فالألطاف الذين اهتدوا زادهم هدى، هذا هلال الألطاف. لا عليه سلطان عليه. لا الألطاف، لأن الألطاف من الله سبحانه وتعالى زيادة في الهدى. فكل ما زاد الهدى وكل ما زادت الألطاف كل ما كان الإنسان أقوى في مقاومة إغراءات الشيطان وإغراءات النفس والهوى. فمن هنا تأتي الألطاف زيادة. فكل ما الإنسان أردت من الله ألطاف زيادة فعليك أن تقرب إلى الله أكثر. وعليك أن أن أن أن يعني أن تكون عبوديتك مطلقة لله سبحانه وتعالى حتى يكون عندك هناك درع وسيف ورمح وقل ما شئت تستطيع مواجهة الشيطان. نعم تستطيع مواجهة بالشيطان والنفس والهوى وكل هذه الأمور. لأن الألطاف حتى لو هذا الإنسان الذي قد يعني يعمل هذا العمل الصالح من صلاة وزكاة ونوافل وكذا وكذا، حتى لو تجد أن الله سبحانه وتعالى يوجد له مخرج من من من متابعة الشيطان. ويأتي لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالعباد من اعترف بالعبودية لله سبحانه وتعالى لابد أن يعترف مع العبودية بالطاعة، أن يأتي بالطاعة. لأن العبد إذا لم يكن مطيع لماذا يقول أنه مطيع؟ يقولوا عبد آبك إذا كان العبد سيء، ويقولوا عبد سيء حتى في مسألة أو عامل سيء أو قل ماشي. وكذلك مع الله سبحانه وتعالى. فكل ما كان الإنسان إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كان الإنسان عابد لله عبودية مطلقة معترف بالعبودية، معترف أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة وحده لا سوى، ولكن هذا الاعتراف يحتاج عمل معه، فهذا أصبح ولي من أولياء الله. فإذا أصبح ولي من أولياء الله فلا خوف عليه ولا حزن ولا حتى الشيطان ولا غير الشيطان يستطيع أن يدنو منه أصلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، خلاص انتهى. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والثاني رد الله عليه توهم أن له سلطانا على سائرين، فقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني شوفوا ثنتين، اتبع إضافة إلى ذلك أنه غاوي. إلا من اتبعك من الغاوين. فالناس ثلاثة أقسام ذكر الله له قسمين، قسم المخلصين أفاده بقوله تعالى إن عبادي، وقسم المتبعين لإبليس من الغاوين فله سلطان عليهم. وطوى القسم الثالث الذين ليس لإبليس عليهم سلطان ولا هم من المخلصين، وهم الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ارتكبوا أخطاء وارتكبوا سيئات لكن ليس عن قصد. نعم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، المكان الذي وعدهم الله أن يجعلهم فيه اللي هم من هم الغاوين. نعم الذين اتبعوا من الغاوين، هؤلاء مع الشيطان مواهم جهنم. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم يقسمه الله تعالى ويدخله من باب معين له، وذلك يشعر باختلاف شدة العذاب في جهنم وأنه تابع لاختلاف الأبواب. إن عبادي إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. عندنا غاوي كبير وغاوي صغير وغاوي وسط وكذا وكذا وكذا، كلهم يطلق عليهم غاوي. نعم وكلهم أجمعين، يعني ما فيه مجال واحد سقط أو اثنين سقطوا أو نسوا، ذا أبدا أجمعين. ومن يقول أجمعين هو أرحم الراحمين، عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه خافية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. طيب ليش يفصل أن هنا لها سبعة أبواب؟ ثم لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني نعم يتضح أن أبواب النار والعياذ بالله يعني مخصصة، هؤلاء مشركين وهؤلاء منافقين وهؤلاء زناة وهؤلاء يشربون الخمور وهؤلاء ينكحون الذكور وهؤلاء يفعلوا كذا وكأن يعني فيه ما المسألة مسألة ما بالله يلا لا المسألة مسألة تمحيص وتدقيق حتى في مسألة دخول جهنم ليست المسألة مسألة يلا كلهم في نار جهنم عاد حتى نار جهنم عذاب أشد وأشد وأشد لا نقول عذاب أشد من عذاب بده هو عذاب شديد كله ما بالله نعاد المسألة كل عذاب أشد من الآخر ولا عذاب أنواع وأشكال منهم من يشرب الحميم منهم من يضرب بالمقامع من حديد منهم من يجلس ما بالله في هذا صعود قال الله سبحانه وتعالى سأرهقه صعودا يجلس صاعد في الجبل إلى رأسه ثم يضرب إلى تحته منهم من هو في ويل قلنا ويل واد من جهنم تتعوذ منه نار جهنم كل يوم هي تتعوذ منه منهم من هو في تابوت من نار ضجيعة الحنشان والعقارب والصخور منهم من مع الصخرة في نار جهنم ما بالله صخرة أنتم شوفوا الآن إذا وضعنا الصخرة وحطينا عليها اللحم للشوي كيف يكون فمنهم من ضجيعة صخرة يتمسك فيها في نار جهنم والعياذ بالله يعني شيء لا يوصف شيء لا يوصف إنما الإنسان يتحدث عن نار جهنم تحدث عن إيش تحدث عن أنها عقوبة ومن الذي وضع هذه العقوبة أن الله سبحانه وتعالى وضع هذا العذاب كيف شدته وكيف صبرك أنت عليه فحتى جهنم أشكال وأنواع ولها سبعة أبواب لكل ناس جزء مقسوم قد العدد موجود هذا من هذا الباب وهذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة لها ثمانية أبواب منها باب الريان وهذا مبلغ مخصص للصائمين يقال وعزتي وجلالي يعني لا أروي أنهم اليوم أو لا كذا فيدخلون من باب الريان فيتمنوا لو أنهم ما أفطروا في حياتهم يوم واحد هذا في الجنة وكذلك والعياذ بالله في نار جهنم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يعني عندما نتأمل في بعض الأحاديث وكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله في الإشكالية احنا نتحدث عن نقول الزنا شاربين الخمر وكذا وكذا نحمد الله مجتمعنا نظيف من هذه الأشياء لكن ننسى عندنا أحيانا ما يأتي ويتراكم حتى يأتي مثل هذا وبالذات عندنا مسألة على الناس كلهم وإحنا كلنا فيها مسألة اللسان قال معاذ بن جبل يا رسول الله يعني وهل يؤاخذ الناس بما بألسنتهم قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخيرهم أو على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم فهذه مشكلة كلنا فيها رجالنا ونساءنا أصبحت اليوم المسألة يعني كان من أول يقولوا إذا جاء في جلسة رجال الله قال هذا كلام يعني مع احترامي للنساء إيش كانكم نسوان كل واحد ددددددددد يعني اليوم الناس كلهم في الحديث ذا الرجال والنساء الرجال أخذوا لهم الآن مجالس ليلية للاجتماع والحديث وسن ألسنتهم في أعراض الناس وأذية الناس في المجتمعات في ديوانيات وفي غير ديوانيات وحتى اللي ما هو في ديوانية قدوا معه في فيسبوك ولا معه تويتر ولا معه يعني حتى اللي عاد بعيد لحقوه إلى بيته فأصبحت مشكلة اللسان هذا مشكلة سليطة على الناس كلهم رجال ونساء التطاول والتمادي في أعراض بعضنا بعض أصبحت الوجبة الرئيسية أصبحت يعني عندنا الوجبات السريعة أصبحت عندنا هذا التطاول في أعراض الناس في الوجبة السريعة لا وآياتيك وعاد بعض مباياتي عدم ما هو بشيء جديد يا رجل يعني يكون فيه واحد عاقل مثلا يا جماعة يعني خطأ قال النبي صلى الله عليه وعلى لا اذكروا الفاسق ما فيه من أنت حتى تقيم الناس أنهم فساق وأنهم مستقيمين من أنت ومن يقال لك حتى أن تدخل إلى سويدة قلبه وتعرف أن هذا سيء أو أن هذا ما هو سيء من أنت هل أنت مطلع عليه ماذا يفعل في, في, في, في بيته أو في سره هل أنت مطلع على قلبه أنه يتوب بين اللحظة واللحظة نعم بعض الناس قد يرتكب المعاصي، قد يرتكب معصية ونراه يعصي، ولكن قد تاب في لحظتها. ألا نستطيع أن نصل إلى قلوب الناس وإلى ندخل نقول خلاص وجدنا رجل ارتكب معصية، هذاك عليه لعنة الله، وذيك المرأة تقول أن فلانة سوت عليها، ما اتقي الله واتق الله في نفسك. قد يكون تاب وقد تكون تابت في نفس اللحظة، والله سبحانه وتعالى فاتح باب التوبة لكل الناس، صغيرهم وكبيرهم، رجلهم وامرأتهم، التوبة مفتوحة. ومن عظمة الله ورحمة الله بالناس لم يأمرهم أن يتوبوا وياتوا إلى الناس ويقول شوف يا فلان أنا تبت، إلا في حالة واحدة، إذا كان قد الإنسان مشهور في المعاصي. قد إحنا إذا قالوا فلان قالوا هذا سكران على طول، هذا خلاص، هذا قال يعني يجب أن يبين، أن يبين التوبة. هؤلاء الذي يجب، مع ذلك حتى لو لم يبين فتوبته مقبولة، ما بالله أنها زد يعني احتراما لعرضه أساس ما عاد يتطاولوا عليه الناس. فمن أنا ومن أنت حتى ناتي نقول أن هذا فاسد أو نقول أن هذا مجرم أو حتى نتعامل مع هذا بسوء، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلينا بأن باب التوبة مفتوح إلى الغرغرة بالموت. يعني شوفوا كرم الله، وإحنا في أذيتنا للناس، يعني الله يقبل التوبة إلى الغرغرة، ما لم يغرغر أحدكم بالموت أو يموت وهو كافر. فهذا اللسان الصليب في أعراض الناس هو المشكلة. قد يأتي أحدنا ويقوم الليل كله ويصلي الفرائض كلها، وما شاء الله عليه زكاة يخرجها، ما شاء الله عليه الصدقة، رجل أو امرأة يتصدق وهي تتصدق، وما شاء الله عليه كلامها جميل، وما شاء الله الابتسام، وما شاء الله تقديم الخدمة للناس، وما شاء الله تسوي كل شيء، ولكن تأتي في مكان وتتطاول في عرض مسلم. ما هو بلازم لأنك تقول أنه زاني، ولا تقول أن أمه زانية، ولا تقول أنها يشرب الخمر، أبدا أبدا، مجرد أنك تقول كلمة بسيطة في حق هذا ما في خير. ليش؟ لا ما في خير، هذا تطاول في عرض، فلانة ما فيها خير، فلان كذا أو فلان فعل كذا، وهو هذا كله تطاول في أعراض المسلمين. لهدم الكعبة حجر أهون عند الله من هتك عرض المسلمين. ألا وإن أربى الربا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله قال أدنى الربا، أدنى الربا، أقل شيء في الربا، كان ينكح الرجل أمه 37 زنيا، أن يزني أحدكم بأمه 37 زنية تحت أستار الكعبة، هذا أدنى الربا. طيب وش أشد الربا إذا كان هذا في الربا؟ أدنى الربا كأن والعياذ بالله يزني الرجل بأمه 37 أو 35، قولوا ما شيء ثم الله، وأين؟ تحت أستار الكعبة. ألا وأن أربى الربا وأعظم الربا عند الله هاتك عرض مسلم. وين هذه؟ وين الشدة هذه؟ وين احنا نايمين عنها؟ ان يقال اليوم اذا شفنا واحد جالس في بيته، بالعكس النبي صلى الله عليه وعلى اله قال سياتي علينا زمان الواحد يلوذ بالوحدة. اذا كان ما بالله تطاول في اعراض الناس واذية الناس، لا يا اخي ادخل وغلق على نفسك، ما هو في غرفتك الا في صندوق، وأنت تستطيع أن، لكن يجب على الإنسان أن يكون حذر، رجال ونساء يجب علينا أن نكون حذرين. مثلا هي بسهولة، احنا نعتقد أنها سهلة، ولكن أنت لو تأملتوا بس جزئية بسيطة مما سبق، ولا أغوينهم أجمعين. يأتي الشيطان علي أو عليك أو على الثاني وعلى الثالث ويقول نروح إذن، إيش بنقول له؟ لا يشرب خمر، نقول له لكن أن نذكر هذا سبها، ولها لذة التطاول في أعراض المسلمين والمسلمات، وتجد التلذذ من المسيء إلى المسلمين وإلى المسلمات. وهذا من المصيبة، أنه يعني لاحظ كل حسناتك ذهبت بسبب لسانك، ثم تحولت حسناتك كلها إلى سيئات بسبب لسانك. شيء سهل جدا نستطيع أن نمنع أنفسنا منه. يعني حتى والإنسان قد يعني مثلا صدر الشيء منه يراجع نفسه في نفس اللحظة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يرجع الإنسان في نفسه وأمام الناس، ما هو مشكلة أمام من تطاول في أعراض الناس عنده، يقول أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا جماعة أنا أخطيت، أنا هذا الكلام اللي قلته أعوذ بالله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، الرجل هذا والمرأة هذا والله ما فيها شيء من هذا. نعم أنا والله أنا سبق لساني وهذا إبليس عليه لعنة الله، ولما أنا أتوب إلى الله وأرجع إلى الله. ولذلك حتى أنه لا يلزمه أن يروح يعتذر، لا يلزمه أن يروح يعتذر إذا كان المسألة ما بعد وصلت إلى الشخص اللي انتهك عرضه. ولذلك نلاحظ هذه الجزئية البسيطة، لأن هذا خبيث يقول لا احتنك أن ذريته أجمعين، وأقسم بالله بعزة الله وجلاله أنه ما يترك من أحد. فبعضنا يقول والله الحمد لله، أنا يشوف واحد ما يجي الشارع سكران قال الحمد لله اللي ما أنا ما هنا مثل ذا، صادق أنت مثل ذا، لكن عندك مصيبة ثانية. فلنلاحظ هذا ونعرف أن هذا هنا من يتربص بنا، لا غي أنهم أجمعين، فلنكون من عباد الله المخلصين الذي لا سلطان له علينا. نعم هذا هو. متى يستطيع الإنسان أن يكبح الشيطان ويكبح نفسه؟ لأن يذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان. قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا في إن حق الإنسان ليذكر الله، إن الله سبحانه وتعالى ما هو إلا بذكر الله تطمئن القلوب. فيه آية أخرى كلما الإنسان أراد ذكر الله زاد الله له في الذكر وفي ومن يعش عن ذكر الرحمن. لا في واحدة آية هي مقارنة لهذه إن شاء الله نبحث عنها. عموما فنتعظ في هذه النقطة وننتبه لأنفسنا في هذه النقطة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من صدق مخرجا وفلنا من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.